السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، منورين. ده انت جيتوا قبل النهاردة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم في زمن الكورونا؟ كلكم قاعدين في بيوتكم واحنا اللي شغالين، ماذا أقول؟ عليكم السلام أهل غزة. هندخل في الموضوع حالا. بسم الله الرحمن الرحيم، نبتدي النهارده. هرد على الاسئله اللي جات لي الاول، وبعدين هاخد يعني هقول اللي في دماغي، وبعد كده هسيبكم انتوا تتكلموا. احنا معانا ساعه النهارده بالكمال والتمام. اول حاجه، كله جاهز؟ فيتامين سي. اتسالت على فيتامين سي يا دكتور، انت بتوصي الكلام ده النهارده مهم ودايركت وان بوينت، وكلكم تركزوا معايا وتكتبوا الكلام. فيتامين سي بيجيب حصوات يا دكتور، انت بتدي الناس جرعات عاليه فيتامين سي بيسبب حصوات، لازم نوضح الموضوع ده. الحصوات الاول، ايه؟ انا باخد فيتامين سي، وكل الناس المفروض تاخد فيتامين سي 1 جرام في اليوم، خلصنا. لو جالي دور انفلونزا، الكلام ده هتلاقوه يعني بعيده ويزيده. لو جالي دور انفلونزا باخد 4 جرام او 5 جرام لمده 3 او 4 ايام، وارجع تاني جرام. عشان يحصل لك حصوات من فيتامين سي، اولا الفيتامين سي لو هو اسكوربيك اسيد اللي هو المغشوش هيعمل لك حصوات بشكل اسرع. واحد، لو انت عاوز، لو انت جسمك فيه بيكون اوكزالات، يعني لو كلت سبانخ هيكون حصوات، لو كلت بقدونس هيجيب لك حصوات، لو كلت مكسرات هيجي لك حصوات، عشان انت جسمك قابل لتكوين الاوكزالات. انما فيتامين سي الابحاث قالت اللي بياخد 2 جرام كل يوم لمدة طويلة قوي بيحصل له حصوات. يبقى احنا في الامان 1 جرام فيتامين سي. الامان الاكتر تشرب مية كتير، وده طبيعي، مش هقول اشربوا مية يعني عمري راح. تالت حاجة، ما تجيبش الاسكوربيك اسيد. والحمد لله، ايه طبعا الحمد لله، ما بقاش فيه بقى لا فيتامين سي كومبليكس ولا استر ولا لايزوزوم، عدنا نتنطط ونقول ده وده، خلص من العالم. يعني انا اخر مره، يعني انا عندي ستوك طبعا، يعني انا ما بحوش اكل، انا بحوش فيتامينات. اخر مره سالت قالوا ما فيش، خلاص في النوع ده اللي هو ايه، اسكوربيك اسيد، خلاص بقى. حتى في الناس اللي بتجيب براندات نظيفه ما بقاش عندهم الاسكوربيك اسيد، اتمسح من العالم، سبحان الله. ما كانوش مصدقين، اهو خلص. اول حاجه فيتامين سي. في لكم حاجه تانيه عايزين تسالوا على فيتامين سي؟ حد عنده اي حاجه على فيتامين سي؟ لازم نمشي عليه على طول، لان هو بيزود التي سيلز في المناعه، بيزود الناتشرال كيلر سيلز اللي بتموت السرطانات وبتموت الفيروسات. ادينا عرفنا اللينك ليه في السرطانات بيبقى تمام وفي مضاد الفيروسات تمام، عشان بيزود الناتشرال كيلر سيلز. طيب دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه، الفيديو الاخير بتاع المناعة، شكلكم ولا بتشوفوا حاجة، ده عمري ضاع. قلت إن إحنا بناخد دواء الضغط، فهو الأوعية عندها أثيروسكلروزيس، الأوعية مقفولة، فالضغط بتاع الجسم عالي عشان يوصل الأكسجين. فناس سألت سؤال، واضح إن هم ناس جداد على عائلة فكر تاني، يا دكتور نسيب دواء الضغط؟ طبعًا السؤال ده جاوبنا عليه من آلاف السنين، بس واضح إن ناس جديدة. لا حضرتك، إحنا ما بنقولش نسيب أدوية الضغط، أنا بقول إيه اللي على الضغط نصلحه في خلال من 4 لـ5 شهور. ناس كتيرة قوي سابت دواء الضغط، لأنها صلحت السبب. صلح السبب وبعدين حضرتك سيب الدواء، إنما تسيب أنا سبت الدواء الضغط، طب حضرتك عملت إيه عشان تصلح الضغط؟ ولا حاجة. سمعت كلامك، يا سلام يا أخوي، ما ينفعش. يا دكتور أنا سبت دواء الكوليسترول، لا كوليسترول أنا إن طبعا ما تسيبش دواء إلا لما تستشير طبيب. أنا اللي بيجي لي بيكشف عندي بخليه يسيب الكوليسترول في نفس اليوم، ده مصيبه سودة. والبرلمان البريطاني حسبوا الناس الشركات الادويه اللي بتعمل الاستاتينز اللي هي الكوليسترولات، مش هدخل في الموضوع ده. انما دواء الضغط، حضرتك خدي مغنيسيوم، حضرتك قللي الاستريس، حضرتك بطلي سكر وجلوتينات، حضرتك اظبطي امعائك، نامي كويس، العبي رياضه، هتلاقي الضغط بينزل. ساعتها بقى نفكر نسيب دواء الضغط ولا لا. مهم جدا السؤال ده. الحاجه الثالثه، هو الفيروس ده حاجة ميتة ولا حاجة حية؟ طيب انا مناسبة الناس اللي سألت الفيروس ده حي، انتوا معايا ولا هتقعدوا تسألوا وانا في حتة تانية بقى؟ ضعف العضلات، كلنا عضلاتنا ضعفت وصحتنا راحت. هعمل لكم حلقة بكرة على دكتور كريم علي على الجيم في البيت، وازاي الناس بتقول يا دكتور مش لاقيين حاجة نعملها، مش لاقيين حاجة تعملوها. ماذا أقول؟ يعني عندكم شهر قاعدين في البيت، والله ثم والله الشهر ده يا ابني تطلع منه مغير حياتك. شهر قاعد في عندك شهر فراغ وتقول لي اعمل ايه؟ مش لاقي حاجه اعملها يا خبر، وتقول لي خايف اتخن. ده انت تخس وتتعود الصيام المتقطع وتقرا كام كتاب وتلعب رياضه. ده هقول لكم حاجات بكره على دكتور كريم علي، بلاش النهارده. ايه الفيروس حي؟ الموضوع فيروس حي ولا ميت؟ بكلم الحاجه والدتي الله يمسيها بالخير في مصر. ازيكم يا حاجه، عاملين ايه؟ قافلين على نفسكم الباب؟ كله تمام، فيتامين سي موجود في النمليه والفيتامين د والزنك وكله تمام. ايوه يا ابني، ده احنا كمان احنا عارفين كل حاجه، احنا بنتمضمض بميه وملح وخل عشان الفيروس وهو بيدخل بيستريح في الحل قبل ما ينزل الرئه. فقلت لها يا سلام يا ام، يا سلام، ايه العلم ده؟ ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، ام دكتور بتاع فكر تاني وبتقولي لي بيستنى في الزور. فبصوا ده هلس انك هتمضمض موت الفيروس، ده هلس. هو ما بيموتش لان هو مش حي. لما انا اعطس، وانا لو عطست قوم اجري دلوقتي لان انا عندي حوالي 4 عيانين كورونا في المدينه اللي احنا فيها. مش عارف المس البت فريده من 3 ايام، مش عارف المسها يعني لما الفتره دي تعدي. المهم لما واحد يعطس تمام، بتطلع 100,000 بكتيريا وجرثومه في العطسه دي، منها ملايين الفيروسات. فاكرين لما قلت الخليه الواحده ممكن تطلع 1,000,000 فيروس؟ فتخيل الفيروس ده حاجه صغيره جدا جدا، ففي ملايين الفيروسات حضرتك بتيجي يعني على وشك او تلمسها بايدك او تدخل بقك او مناخيرك. هي مش كائن حي، هو عباره عن حمض نووي وفي غلاف. الغلاف ده اللي برضه هعمل لكم فيديو ازاي تغسلوا ايديكم. مش ممكن، ما حدش يعني احنا اتعلمناها في الانفكشن كنترول في المستشفيات ازاي نعقم نفسنا، بس هعمل لكم فيديو غسيل الايد مش كده، دول 5-6 خطوات هعمل لكم فيديو بيهم حاضر. المهم فانت لما تاخد الفيروس هو ما بيشتغلش الا على مستقبلات الرئه، زي الكبد الوبائي بيروح الكبد، زي الايدز بيروح خلايا تي. زي الناس بتقول يا دكتور اشمعنى الايدز بينتصر؟ لانه بيكسر خلايا تي بتاعه المناعه. تخيل الفجر يروح ينام جوه تي ويشل خلايا تي اللي في الادابتيف سيستم، فمشكله كبيره. المهم فده ما فيش حاجه اسمها بيستريح في الزور، وما فيش حاجه اسمها بياخد ميه بملح تموته، وما فيش حاجه اسمها خلد على راي باسم يوسف ده تشوح بيه الفيروس مش تموته بيه. فهو ما بيستناش في حته، هو ابتدى يدخل، ما بيقعدش، ما بيهمتش، ما بيستناش، بيفضل برضه. سبحان الله، ولا ليه عين ولا ليه عقل ولا ليه اي حاجه، ازاي بيعرف يوصل؟ مش عارفها، اكيد بقى هندور في علم الفيرولوجي الفيروسات. المهم ما بيستريحش وما بيقفش الا لما يوصل الرئه. فكنك تقول لي اتغرغر، ده كلام فارغ. ان انا استنشق بميه بملح، ده كلام فارغ. ده في ناس شربت ديتول. ديتول ايه حضرتك؟ ميه بصابون بره، عشان الصابون بيدوب اللي هو الغلاف بتاعه دهون، عارف كده برسيل لما الحاجه تغسل الدهون بتاعت الطبق، هو نفس الكلام، هو الغلاف بتاعه دهون، فالصابون يبوظ الغلاف. انما ما دخل جوه ما تقوليش دي ما فيش حاجه اسمها تغرغر والكلام، ما فيش الكلام ده. انما احنا بنقول تشرب حاجات دافيه ليه؟ عشان لما بتشرب حاجات دافيه حضرتك طول الوقت بيفضل الحته دي سخنه. يعني ايه سخنه يا فكره تاني؟ يعني ايه حته سخنه؟ يعني ايه حته سخنه؟ ايوه حته سخنه، يعني الدم يروح فيها، يعني المضادات الحيويه الطبيعيه تروح، يعني الخلايا البيضاء تروح، يعني الجسم ينشط في الحته دي، يعني الحراره تعلى في الحته دي، وطول ما عليت الحراره المناعه زادت. فاشرب حاجات سخنه كتير عشان مناعه الجهاز التنفسي، مش عشان تموت الفيروس. هيتلسع هيقول حرقتوني، وصلت الفكره؟ فمش قلت لها يا حاجه مفيش حاجه اسمها غرغره. حضرتك اللي تقدري تعمليه، هقول لكم دلوقتي لو جالك الفيروس تعمل ايه، هقول لكم يعني قدام شويه. ولا خلينا في الموضوع، بدل ما دخلنا في الموضوع، سيب مناعتك تشتغل، سيب مناعه. بص اقول لكم حاجه، ده ان شاء الله الحلقه بتاعت 2 مليون في ضمن 50,000 هتبقى، خلوها مفاجاه، هتبقى حاجه جامده. انت حكايتك مع ملك، مالك من الفيروس؟ هو انت دكتور فيروسات؟ هو انت متخصص فيروسات؟ انت بني ادم، والبني ادم عنده جيش يحارب الفيروسات، فانت تأول جيش ومالكش دعوه بالفيروس، ما تفكرش فيه. وصلت؟ اولا تبعد عن اي عدوى تماما قعده البيت. والله العظيم انا عايز اقعد في البيت. والله كل الدكاتره اللي فوق ال 55 يعني قعدوا، اللي استقال واللي قال مش اشتغل، وطبعا يعني زي الجيش دلوقتي وزاره الصحه بعت لكل الدكاتره اللي هيسيب مكانه ده مش هنسيب، يعني دي امانه على رقبتنا، بس الناس الكبيره كلها قعدت في البيت. يا روح ما بعدك روح، فيش الا كريم علي عندكم. ارجع للموضوع، ابعد، اقفل عليكم بيتكم وما تقربش من حد، مالكش دعوه بحد. اللي نجى الصين ان قالوا اعتبر اي حد في العالم عنده العدوى، واعتبر ان انت عندك العدوى، شوف هتعامل الناس ازاي وهتخاف من الناس ازاي. احنا دلوقتي بنكشف ازاي بالماسكات وجوانتيات، وممنوع اكشف على العيان بيقف بعيد عني متر ونص، ده قانون وزاره الصحه. اقول له حضرتك عندك ايه؟ انا بكح، كحه نشوه ولا بلغم حضرتك؟ الواد بيسهل كم مره؟ إيه عندي ارتكاري؟ وريني ارقاء من بعيد واكتب الروشته واديها له. لو الموضوع زاد يبقى تعالى او احوله المستشفى. هو ده الكشف دلوقتي. فابعد لو سمحت عن اي حد. لو انت غصب عنك بتشتغل زي دكتور ولا ضابط ولا حاجه، عندك عيال في البيت، كونك انك ما تلمس العيال دي مفروغ منها لو سمحت. اول ما تدخل من بيتك اقلع الجزمه بره، اول ما تدخل من بيتك اقلع التيشيرت والبنطلون حطهم في كيس واديهم لمراتك، اغسلي الكلام ده ما فيهاش هزار. وهرد عليكم دلوقتي، انت عمال كنت تقول لنا ده فيروس سهل فيروس سهل، ودلوقتي بتخوفنا. هقول لكم في ايه. تاني حاجه، ادخل خد شاور، ادخل خد شاور، استحمى واغسل ايدك كويس ووشك وشعرك، وبعدين مراتك تناول لك بقى اللبس الجديد وتدخل مع عيالك، وبرده ما تبص عيالك يعني من بعيد، ما تعرفش انت، ما تعرفش مين المعدي اللي جالك، ما تعرفش، ما تجربش، ما تجربش. يبقى التعقيم، التعقيم يا جماعه، لما تسلم على حد، لما تفتح باب، مش الناس اللي ماشيه بكحول والناس اللي هلا يا ابني، لو موتت البكتيريا النافعه اللي على ايدك مناعتك وقعت، مناعتك وقعت. في هنا هنعرف في حلقه ال 2 مليون البكتيريا والفيروسات اكتر مننا في الجسم. انا عندي، انا عندي 10 تريليون خليه، عندي 100 تريليون بكتيريا وفيروس في جسمي، 10 اضعاف. فهم عايشين معانا بيحمونا وبيحاربوا الحاجات الوحشه. لو ما تغسلش بزياده، لو ليه داعي، سلمت، فتحت باب، رحت مكان غريب، ابقى اعمل ايدك بكحول او اعمل ايدك بميه وصابون داخل البيت قبل ما تاكل، مهم جدا، ما تزودهاش. وعلى فكره بقى، العيال اللي بيلعبوا في الطين مناعتهم احسن من مناعه ملكه انجلترا اللي جالها العدوى، اللي بالشوكه والسكينه والفيروس ممنوع يدخل من الباب، والناس اللي عايشه في الاستراليزيشن دي، الناس اللي عايشه في النضيف دي مناعتهم فسكونيا. والله فسكونيا. هيجيبوا منين ميكروبات الجهاز المناعي يتدرب فيها؟ ما عندهمش تدريب. انما العيل اللي بياكل الطين والله مناعته 10 اضعاف البشر اللي قاعد في القصر. طبعا ده طول ده بيبراكتس، بيمارس الجهاز المناعي كل يوم. الواد اللي بياكل طين وحافي ده كل يوم بيشتغل الجهاز المناعي. الناس اللي قاعده في القصور وقافل عليها وبالشوكه والسكينه، لما وصل لهم فيروس لا الدنيا مفتوحه، ادخلوها بسلام امنين، دخل الفيروس اديكم شايفين تعبتوني. اقعدوا اضحكوا، فين الاسئله؟ انا هقضيها ضحك بقى ولا لقد تغيرت طباع المتابعين يا لويزا. اقول ايه؟ هعمل حلقه للبهاء. احنا ماشي يعني، ما انا عمال الدنيا تاخدنا من حاجه لحاجه. المره الجايه سيلفر كولويد، هو فين؟ اهو حلقه الجمعه اهو. ناس ده بيخلي البني ادم لونه رصاصي السيلفر كولويد ده انت هتتسمم منه. ده انا هقول لكم سحر السيلفر كولويد ده يوم الجمعه ان شاء الله باذن الله. كنا بنقول ايه؟ فدي الحرص بتاعك. عايز اقول لكم يعني نعمل ايه، والاكل ايه اللي تشتروه يعني الطوارئ، خلوها دي تعمل ايه دلوقتي على دكتور كريم علي بكره او بعد. ايه تاني؟ ناخد شويه اسئله. مش لاحق. علاج المراره. انا تحفه، انت اللي تحفه والله، كلكم تحفه. تحفه دي حاجه حلوه للناس تزعل. ده كالسيوم زيرو، عشان بس الناس ما تسالنيش في ده عندك ايه. بتشرب في زجاجه بلاستيك، انت مش فاكر تاني. حلقه الهرمونات، يبقى انا عامل للسيدات حلقه هرمونات. علاج الاختلال المناعي، ده انا اتكلمت في المناعه اكتر ما اتكلمت في الطب نفسه. ده انا اكتر والله العظيم، انا كل الناس دلوقتي مناعه وفيتامين سي وفيتامين د وعلت فكر تاني ولا ما احنا عارفين. خدوا فيتامين سي اصلي، ما احنا عارفين. ما تاكلوش سكر، ما احنا عارفين. والله العظيم ماذا اقول، سبحان الله العظيم. احنا بقالي سنتين بتكلم في حاجتين، والناس اللي سنتين ثلاث سنين من ايام الفيسبوك حاجتين. يا ابني قوي مناعتك يا ابني، يا ابني خد فيتامينات ومعادن يا حبيب، يا ابني كل صحي وسيب السكر يا ضنايا، صح. والحاجه الثانيه يا ابني خلي عندك مصدرين رزق، يا ابني ما تقعدش في وظيفه واحده، يا ابني لو في حاجه وقعت الثانيه تشيل. دلوقتي الناس بيسالوه شيل يا ابني 10% من اي فلوس تجي لك لليوم الاسود. انا قلت الكلام ده ولا لا؟ انا قلت الكلام ده العائلة فيه الحمد لله ناس كتيرة دلوقتي مرتاح. ناس يقولوا مراتي بتقولي انت اروق دكتور في العالم. لا ليه؟ بسم الله ما شاء الله. ليه يا حبيبتي؟ فيه انت قاعد رايق، الناس كلها بتموت من الكورونا وخايفين، وانت فاتح لي صدرك. باخد البريكيوشن الاحتياطات، بس انا مأمن الحمد لله، واخد باسباب النجاة من الفيروسات والامراض. الناس خايفة، شركات قفلت، الناس انا هدخل في البيزنس بكرة، بكرة في فكرة تاني. الارتكاريا حساسية الامعاء، الامعاء مش يعني مفتوح، عندك البروتين يدخل الدم يجيب لك ارتكاريا. لو ظبطت امعائك 99% والله والله العظيم، ده في ناس خفت من الارتكاريا بعد ما سابوا اللبن، بس بس بس ما عملش اي حاجه، بطل اللبن الارتكاريا راح. ايه تاني اتكلم انا بقى؟ انتوا اتكلمتوا كتير. الكيتو والعضلات، محدش يجيب سيره العضلات، خلاص راحت راحت. مفيش، انا ماشي بايه؟ ماشي بده اهو اهو، ماشي اهو، واحد اتنين، واحد واحد اتنين اهو، هو ده اللي انا ماشي عليه دلوقتي عشان اشد عضلاتي. لا في جيم ولا في بتاع، ما تنرفزونيش بقى. ماشيين كل واحد ينزل بتاع كاوتش ويجيب له كاوتشايه، هي دي. هقول لكم، هو هقول لكم فكره تاني دكتور كريم علي، ماذا تفعل في اثناء اللي مش لاقي حاجه تعملها. ايه تاني؟ انا كيتو، انا كيتو، ما انا كيتو للابد. النباتيين نرفزوني من كام يوم، بعتوا لي كام رساله النباتيين حبايبنا، والله العظيم لو بلاش انا، بلاش انا، انا سايبكم في حالكم، سيبوني في حالي. الصداع، الصداع عرض وليس مرض. برضو الكيتو والعضلات، برضو اللي هجيب عضلات بيجي لي ارتكاري، راحت العضلات راحت. لازم ناخد بروتين عالي ولازم تشد عضلاتك كل يوم. سيبوها بكره ان شاء الله، سيبوني، سيبوها، سيبوا حاجه للدكتور يعني ازاي تعمل ايه في البيت وانت قاعد. ماشي، ناخد سؤال تاني. الماده المعجزه، يا لهوي الناس اللي سالتني عن الماده المعجزه، 9000 معجز سالوني عن المعجزه. يا جدعان يا حبايبنا، يعني انا بتكلم عربي والله العظيم، مش هتاخدوها من بقي لان انا مش هي معجزة. طب انتوا مستنين دكتور كريم علي ليه يقول عليها؟ طيب عشان احنا بنثق فيك، ما هو عشان انتوا بتثقوا فيا، بدام انا ما جربتش بايدي مش هقول لكم دي معجزة ولا مش معجزة. وصلت؟ انا خدتها ما حسيتش بحاجة تاني والله العظيم، اشتريتها وبعت اصلا محمد كيلاني قلت له اشتريها منين يا محمد، بعت لي واشتريتهم، جربت يومين ثلاث ايام ما حصليش حاجة. عايز زني يعني حد مريض سرطان عندي اقول له خدها واشوف بقى هيحصل ايه؟ ده بلاش هزار، دي ارواح ناس. ما الناس مش مصدقه ان انا طبيب بشري، انا طبيب بشري متخرج من كليه الطب. فلو حاجة مش واثق فيها 1000000% مش هقول خلاص. هم بيقولوا معجزة صدقوهم، انتوا عايزين من عايزين نشيل يعني ذنب الموضوع ده ليه؟ اه يا عم في ناس بتخف من السرطان وهو احسن حاجة في الحياة والكون، مالكم ومال انا بقى ما تسيبوني. سبحان الله، شيء غريب، احنا بنثق فيك، ما هو عشان انتوا بتثقوا فيا مش لازم اكون متأكد بعيني بعيني. ما انا سمعت الاف الناس على عشبة الحندبق ان هي بتخفف وبتطول العيال الصغيرين. اه ماشي، انا سمعت انا شفت، ده مش تقليل منها ولا ان هي غلط. انا ما اعرفش، انتوا ليه مش مصدق؟ انا ما اعرفش، انتوا فاكرين انا عارف كل حاجه في الكون؟ انا يعني شاب بقى العظيم اللي فاهم كل شيء؟ لا ما اعرفش، ما اعرف، جربت على نفسي ما حصلش حاجه، لا عيت ولا خفيت من حاجه انا مش عندي. ومش هديها لحد اجرب فيه، انسوا انسوا. فالله يخليكم، هي معجزه، وروحوا للناس حبايبكم اللي بتثقوا فيهم، هم بيقولوا معجزه على مسؤوليتهم هم. تاني هتقولوا لي مد معجزه تاني؟ التطعيمات. انتوا عايزين تقفلوا القناه عليا؟ نعم والله عايزين تقفلوا القناه. بصوا يا جدعان، حاجه بسيطه كده، انا عندي رساله عايز ارفع وعي 1.5 مليار عربي اللي في العالم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الاول لما جات له الرساله قعد يعني دخل بيت دار الارقم كده، جمع شويه ناس في السر في السر، ولما ما قدرش يطلع يقول لقريش انا هو ولازم ولازم وهحاربك وهعمل، لما راح المدينه شوكته قويه فابتدى صوته يعلى. ففي حاجات ما ينفعش نتكلم عليها واحنا لسه ما وصلناش الرساله الكامله، لما نوصل للرساله في مواضيع كتير قوي هتتفتح. بس ملاحظه كده في السريع، اللي احنا عليه ده اسمه يوتيوب، اليوتيوب ده صاحبه جوجل، جوجل ده يملك جزء بمليارات الدولارات في احد الشركات، جلاسكو سميث كلاين اي ثينك اعتقد. فموضوع شائك جدا، انا لا بخ يعني مش ما بخ مش ما... مش مساله خوف، مساله ذكاء. هو مش عبط وخلاص اقول طب ما انا اطلع اشتم بقى في الحكومات وانا بقى الفظيع وانت، وبعدين استفدنا ايه؟ وصلت؟ بليز يعني احنا بنرفع الوعي، نكمل الرساله وبعدين هناخدهم واحده واحده باذن الله. وبعدين موضوع الاطفال، اصلا انا مش دكتور اطفال. كمل لو الموضوعي ماشي، مفيش حاجة اسمها أنا خسيت من حتة وفي حتة تانية مليانة، كمل. محدش زي أحد المرضى عندي جالي يا دكتور قال لي أنا خسيت بس رقبتي مليانة. قلت له مفيش حاجة في الكون تخسس رقبتك، مفيش حاجة في الكون تنزل فخادك، مفيش حاجة في الكون تنزل دراعك. الجسم هو اللي بيتحكم، إلا طبعا لو قطعت وشلت أو شفطت خلاص، ده حاجة من بره. إنما أنا أخس إزاي؟ جسمك مسستم نفسه ياخد من كل الجسم مع بعض، يعني بياخد من الوش وبياخد من الصدر وبياخد من الكبد وبياخد من الجناب. وانا بخس في الاول الحبة الصغيرين يبان ان هم فضيوا من اقل دهون وشك، فتلاقي وشك اتطبق. ده انا لسه كرش حضرتك ما شفتش الحزام من 6 سنين، وش بقى عامل كده ليه؟ ما هنا فيش دهون كتير، الدهون الكتير قوي قوي حوالين الوسط، حوالين الفخاد، حوالين الجناب. وصلت؟ ففي الاخر لما تكمل 6 شهور لسنة بتلعب رياضة، ما بتزعلش الانسولين، مزود البروتين، بتشيل اوزان وتلعب كارديو محترم، في خلال سنة جسمك كله هينزل بقى من الاول من الاخر. محدش يتحكم فيها، محدش يضحك عليك يقولك تعالى انزلك في خدك، تعالى انزلك سمنتك اليمين، حضرتك خدك الشمال عايزين نرفعه 2 سم. الكلام ده ما هلس هلس هلس التنين. ماشي، كل جسمك، كل صحي، كل بروتين عالي، العب رياضة، العب أوزان، العب كارديو، ويكمل ويكمل. استمر، شهر مش كفاية، انت دهون 30-40 سنة، عايز تنزل في شهر وشهرين ازاي؟ كمل سنة سنة سنة ونص، انت بتصلح في صحتك. هو في أغلى، انا اتخرج من الطب ب7 سنين، انت عايز تملك جسد جميل وجسد متعوب فيه في شهر؟ وصلت؟ كمل، مفيش حاجة اسمها الموضعي طول الوقت. العضلات، البروتين، موضوع واضح. ايه تاني؟ انا مش لاحق بقى وهوقف لكم انزلاق العنقية. سبحان الله وبحمده. لا، علاج الاستسقاء البطن، ما الكبد لما يبوظ لازم يعبي ميه، ما الكبد قفل فكل الانابيب اللي قبله بترشح ميه لانه مقفول. ايوه يا امي، نادي مامتك بسرعه، كريم علي لايف. الحاجه اللي بعد كده، انت لماذا لا ترد على المعارضين؟ انا لله وانا اليه راجعون. طيب بص، صلوا بينا على النبي يا اولاد. انا لا ارد على اقزام. ايه ده يا دكتور انت بتغلط؟ الاقزام قصدي قزم الشخصيه وعائله فكر تاني، مش اقزام. ليه؟ ممكن يكون واحد عنده 2 متر و900 باوند عضلات، بس قزم النفس. يعني ايه قزم النفس؟ يعني شايف نفسه صغير، فعشان يكبر يستغل كبر واحد كبير. يعني ايه؟ انا الناس اللي متابعاني من حلقه واحد، من لما كان عندي 100 متابع، عمري جبت سيره حد، عمري جبت صوره حد وقلت انا هتكلم عليه، او ده بيغلط او ده بيعمل او ده بيسوي او حتى دكتور برج عمري ما جبت صورته، مع ان انا بحترمه وفي الاول سمعت له كتير. دكتور برج ما اقدرش يعني احط اتسلق على نجاح حد. يعني ايه؟ برضو احنا في اليوتيوب بنعرف في حاجه اسمها كلمات مفتاحيه، اي فيديو بحطه لازم تحط له كلمات مفتاحيه، كيوردز. يعني المناعه بحط ايه؟ دكتور كريم علي، فكر تاني، المناعه، دكتور كريم والضغط، دكتور كريم والسكر، دكتور كريم العسل، دكتور كريم، دكتور كريم. فاي حد بيدور على هذه الكلمات يدخل على الفيديو. لما تروح للناس دي بقى تلاقي كاتبين دكتور كريم علي، فكر تاني، فكر تاني، كريم علي، كريم علي والضغط، عشان اللي بيدور عليا يروح يحط صورتي على الغلاف. حضرتك لو انت مش قزم وعندك علم اطلع قوله بدون ما تتسلق على نجاح حد. عايز تنتقد حد ازاي؟ بالطريقة المحترمة. انا قلت مثلا ان الخروب بيجيب شلل العين الشمال، اطلع قول انا، اكتب بقى اسمك انت في البحث وشوف الناس هيبحثوا على ايه. الخروب يثبت علميا ان هو ما بيشلش العين، لا ده حضرتك بيرفع الحاجب. سلام عليكم، انا مش قزم، انا اديت ماده والناس هتسمع والناس هتجرب. لو انت ناجح هتنجح وتوصل مليارات المتابعين، لو انت مش ناجح تغير نفسك وتلاقي حاجه تنفع الناس فهتبقى من الناجحين. فانتوا عايزيني ارد على هؤلاء الناس؟ هل ينفع ارد على اقزام؟ ما ينفعش. اللي عنده علم بيقولوا والناس تحكم، انما انا احط صوره فلان واسمه فلان وده بيعمل وده بيسوي، ما عندي. وعارفين على فكره انا ممكن يعني احط على الناس جامد قوي، بس انا عندي هدف والله، ما عنديش وقت ابص للناس، انا ببص لهدفي. وده اللي مخلينا مختلفين يا عائله فكر تاني، ده اللي خلانا داخلين على 2 مليون ولسه ما عدناش سنه ونص، لان مركزين الهدف الاساسي رفع الوعي في الوطن العربي، ترك الادويه والرجوع للطبيعه، المعادن والفيتامينات الاساسيه لازم ناخدها، تقويه المناعه والجهاز العصبي والميكروبيوم. اقول تاني؟ وضحت؟ لما اوصل وكل الوطن العربي يبقى عنده الوعي ونبطل نروح لدكاتره عمال على بطال. ده انتوا دلوقتي في حاجتين قوي بيفرحوني قوي قوي قوي قوي، لما حد بيدخل يعني بيكون عندي استشاره ويقول لي انا ازيك يا دكتور كريم، انا من عائله فكر تاني، اول كلمه بيقولها في الاستشاره. ما حدش عمل الكلام ده الا بفضل ربنا اللي احنا فتحت كلمه انا من العيله. انت مدرك لما حد يجي يكلمك يقول لك انا من عيله فكر تاني؟ خلاص يا عيله، لا يمكن هتضره، لا يمكن هتخدعه، انت خايف عليه هو خايف عليك، انت واثق فيه هو واثق فيك. ما حدش بيعمل في اليوتيوب كده، احنا عملنا عيله. دي النقطه الاولانيه اللي بتفرحني. النقطه الثانيه ان في ناس دلوقتي بيكلموا الدكاتره، انت ما ينفعش تضحك عليا، مش الدكاتره كل يعني في دكاتره ممتازين ومحترمين بس خلاص، كون ان انا اكتب روشته وخدها يا ابني وامشي ما بقتش تنفع معانا، واحنا عايزين كده. انت ليه يا دكتور بتكلمنا على فيتامين سي هو مش موجود في مصر؟ ليه بتحسسنا بكده؟ ما هو لما انا اقول فيتامين سي كومبلكس وانتوا تروحوا تسالوا على الصيدليات فين فيتامين سي كومبلكس، يقولوا ما فيش حاجه اسمها كده. واحد واثنين وثلاثه يقول لصاحب الصيدليه، الناس النهارده بتسال على فيتامين سي كومبلكس، صاحب الصيدليه صاحب الشركه، الناس بتسال على فيتامين كومبلكس، طب ما تجيبه لنا يا ابني من بره للناس دي. فاحنا دخلنا الفيتامين سي كومبلكس مصر، ودخلنا الميثايل ميثايليتد فوليك اسيد العالم العربي، ودخلنا السبيرولينا والكلوريلا والاشواجندا والشيلاجيت، والناس ما كانتش عارف الكلام ده، مش موجوده في اي حته. انا عشان كده بقول تروحوا تعملوا تسالوا، فالناس تجيبها لكم لغايه عندكم في خلال 6 شهور سنه. وصلت الفكره؟ هنا مش بلوزه ولا مهلبيه، ده دماغ متكلفه تعبتوني. مرض أديسون ده حكايه لوحده، واحنا ما عملناش حاجه على رنين الاذن قبل كده. حاضر حاضر. ازاي شعرك مش بيبيض؟ دعوة الوالدين يا ابني والله. هو لازم ابيض ابيض اهو، ابيض اهو، خلاص داخلين على 45 سنة، خلاص ضاع العمر يا تفيدة يا لويزا. بلاش تفيدة، تفيدة دي بنتي. البيجمنتيشن، السواد في العين وحوالين البق الفم. حلو الفكره، الكلام ده. بص، دي لو مش اكزيما او مش مرض جلدي، بيبقى تكسر الهيموجلوبين تحت الجلد. مش عايزين نفتي في الجلديه قوي عشان بتوع الجلديه بيزعلوا. لو انت حضرتك الهيموجلوبين بتاعك محترم، ولو انت حضرتك الاوعيه الدمويه اللي تحت الجلد محترمه، مش هتفرقع. فالهيموجلوبين مش هيطلع حديده اللي هو لونه اسود فيجي هنا ويجي هنا. وصلت؟ كل كويس، نام كويس، حط زيت نيم، خد كولاجين وفيتامين سي. ايه تاني مهم للجلد؟ فيتامين ايه حلو قوي، فيتامين الف من الاكل، الخضار الخضار. لو حافظت على الحاجات دي ونمت كويس وتنفست كويس وشربت ميه، لان الميه هي اساسك وروحك، وخدت كولاجين ودهنت نيم، هيروح السواد. ياما ناس بطلت سهر السواد راح، ياما ناس قللت من القهوه السواد راح، ياما ناس بطلت سكر السواد راح، ياما ناس ابتدت تاكل كبده، تاكل سردين، تحسن الدوره الدمويه بتاعتها بريسفيراترول او كيو 10 اللي هو مساعد الانزيم 10 او كلوروفيل والشوبان. وصلت؟ ما كنتش جعب شعر، اقعدوا قروا بقى. بعدين ده البياض ده حاجه سكسي خالص، البياض ده ان شاء الله ده انا ابويا كل ده انه بيضه، حاجه جميله والله. الحديد والكالسيوم ماله؟ الكالسيوم بيمنع الحديد بيهبطه، ما تاخدش كالسيوم مع حديد، خد مع فيتامين سي. في حاله عن الخشونه، والله الوقت بيجري معاكم ايها الشرفاء. راجعوا حلقة الشعر، ما انا اتكلمت على حلقة الشعر. انا من عائلة فكر تاني، اهلا بيك والله، شرفت. هتكلم على القلب قريب، مع ان في حلقة عن القلب عملتها، حلقة ولا حلقة الحلقة القلب وحلقة الكيان بيبر اللي هو الفلفل الاحمر، الاثنين اتكلمت عليهم على القلب، والفيجاس نيرف العصب العاشر برضو اتكلمت ازاي قلبك يهدى لو هو في ضربات زياده، لان السمباثاتيك يزود القلب، والفرامل بتاعته الفيجاس نيرف بتاع الريلاكسيشن والهدوء. العمر ضاع والله. التنميل ظبط فيتامين ب كومبلكس، اي تنميل في الاطراف، وقلل مستوى السكر. تسمم السكر عالي بيخلي ايديك ورجليك ينملوا. الصيف والكورونا، ماله الصيف والكورونا؟ احنا هنعمل ايه في الكورونا دي صحيح؟ محدش عارف. انت ليه كنت بتقولي الاول هو خفيف ودلوقتي بتقول لنا؟ اولا انا عمري ما قلت ان الموضوع انتشاره قليل، انا بالعكس نفس الحالات قلت انتشاره سريع جدا بس الوفيات قليله جدا. هتقولي ايطاليا مات فيها كتير، انتوا عارفين ايطاليا نسبه الناس اللي فوق ال 50 سنه كام؟ اكتر من نص الشعب فوق ال 50 معمرين، فده مناعته ضعيفة. لو جه والله لو كان جه في فيروس إسهال في العالم كان الناس دي يعني ما عرفتش تقاوم لو مناعتها مش كويسة. وصلت؟ فالموضوع لغاية دلوقتي مش قلق. انا يعني مش عارف، لا يا ابني المرة المليون، والله لو خفت، والله لو خفت مناعتك هتقل، والله لو اترعبت لا يجيلك اكتئاب، ولو جالك اكتئاب امعائك مش هتشتغل وكورتيزولك هيعلى، هتجوع بالليل وتقوم تخلص الثلاجة وهتتخن فاكتئابك يزيد، يبقى تخن واكتئاب من كورونا، يعني هتطلع عندك توحد بعد شهرين. اهدى، لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، محافظ على مناعتي، باكل كويس وبعد عن السكريات، هعمل لكم حلقه هنا كيف لا تزيد وانت قاعد في البيت، ما تحولوش لمعسكر تسمين عجول، قاعد تاكل طول اليوم. ما ينفعش، هقول لكم ازاي نسد شهيتنا، هعمل لكم حلقه اهي، حلقات عماله تيجي اهم من طول الرموش يا دكتور. فما الكورونا ما تخوفش لو انت مناعتك مظبوطه. طب يا دكتور الناس الكبيره تقعد في البيت، اقفل عليك، انا يعني لو معايا مفتاح كنت قفلت على ابويا وامي في مصر، بس هما خلاص لا بيتعاملوا مع حد ولا حد يتعامل معاهم، خلاص خلاص اقفل بيتك عليك، ما بتقفلش بيتك عليك، ارجع لاول حلقه قلت لك تنظف نفسك ازاي، التعقيم ازاي. علاج ايه؟ انسداد قناة فالوبيا، طب وظيفة هيجيب، لو عملت هيستوسالبنجوجرام ممكن تتفتح، دكاترة الناس يعملوها، دي مش حاجة عامة اتكلم فيها يعني في قناة فالوبيا. الالتزام، الصداع النصفي نفس الكلام، نفس هو الصداع ده تعب ناس كتير، ماشي، بس انا يعني الناس اللي عندها صداع ردوا عليا، اقول من لكم حلقة يطلع في الاخر اقول فيها تبطل سكر وجلوتين وتنام كويس وتاخد وتشم ايكوليبتوس وتاخد بخاخ مغنيسيوم وتعمل حمام دافي، عايزين نطلع اقول الكلام ده مخصوص يعني، دي زياده هقولها الناس اللي عندهم صداع، هل هذا يكفي؟ اطلع اقول كده؟ مش هتقولوا ايه ده انت ما جبتش حاجه جديده؟ انتوا عارفين كل حاجه. ايوه كانديدا، الورديه كانديدا يا لبنى، الورديه كانديدا ما فيهاش كلام، ما لو عندك كانديدا لازم الحديد ينقص، ما هي بتاكل كل حاجه، الكانديدا دي قاعده في مطعم، لا في فندق فايف ستار جوانا، بتاكل كل حاجه، اي اكل يجي تاكله هي وترمينا بسموم، تاكل اكل وترمي سموم، تاكل اكل وترمي سموم، فلازم نمنع الاكل اللي بتاخده الكانديدا. السكريات صفر، الالبان صفر، الحاجات الساقعه صفر، الكانديدا بتحب الحاجات الساقعه، عشان كده انك تشرب ميه دافيه كتير مهم جدا، تشربي شاي بودركو مهم قوي، ده انا هعمل لكم حلقه مخصوص عن زيت الزعتر وزيت الاوريجانو، مش سحر بقى، حاجه جامده، حاجه خيال خيال، زيت الزعتر موجود في كل حته، وزيت الاوريجانو مش ممكن على اللي بيعمله في الجهاز الهضمي، مش ممكن، مضاد فيروسي، ده انا شفت بحث ان كورونا بيموت من غاز الوايلد اوريجانو في خلال 20 مينتس، بس يعني ما اعرفش اصله ايه فما قلتش للناس ومش هقول، انا اقفلوا اللي بعدين ما حدش يسمع الكلام مثلا، مجرد ان هم يفكروا يحطوا الاوريجانو مع الفيروسات ولو بيعمل كده دي حاجه، فالاوريجانو مش هنخسر حاجه، وزيت الزعتر هعمل لكم حلقات عنه، نمنع الحاجات الساقعه، نمنع السكريات، الباو داركو، نمشي على شوربه عظام البقر كتير، شوربة الكرنب وليس الكرنب نفسه، شوربة البامية وليس البامية نفسها، نتمشى عشان الجسم يدفى، طول ما هو بيدفى كل ما الكانديدا بتموت، الزوجين يعملوا مع بعض، حضرتك انا بقالي 6 شهور بعالج نفسي من الكانديدا، جوزك يتعالج من الكانديدا؟ لا يا سلام يا اخوي، ما مع على بعض حضرتك، بيقعدوا بعض، فاللي عنده كانديدا هو ومراته، اللي عندها كانديدا هي وجوزها، ده مش العيال كمان هتلاقي عندهم كانديدا، الاثنين شوربه عظام البقر، الاثنين يبعدوا عن الحاجات السكريات خالص، الاثنين يبعدوا عن النشويات، ياخدوا حاجات دافيه كتير، يمتنعوا عن اي حاجه ساقعه خالص، حتى الميه الساقعه ما يستحموش ميه ساقعه اللي عنده كانديدا. وصلت؟ حليب البقر العضوي نور الهدى، عضو يعني ما فيهوش مبيدات حشريه، وانا عمري ما اتكلمت على الالبان الوحشه ان هي عشان مبيدات الحشريه، على فكره انا بتكلم على الكازين ان هو مميت، بتكلم على اللاكتوز مميت المميت، فده موجود، موجود في اللبن العضوي وموجود في البقرة اللي حطها في المطبخ من ساعة ما هي صغيرة، برضو نازل كازين بقل، برضو نازل لاكتوز. فجاموس اوكي، بس الجاموس ربنا خلقه عشان يكبر جاموس، فانت لو شربت لبن الجاموس هتبقي غزالة. ضحكت عليك. الانزلاق الغضروف يبقى ده منزلق، يعني اتفتح، اتفتح اتقطع، انما لو مقفول عليه مشدود في يعني بلجنج، يعني طالع حته، يبقى انت ممكن بالكيرو براكتيك تصلح العمود الفقري، انما انزلق اتقطع والجل طلع بره لازم عمليه، او لو ضغط على عصب الام رهيب. هو اللي عامل لي وش احمر، انت بتخوفني، رنيني حاضر هعمل حلقه حاضر، بطلي وشوش حمراء خضتيني. في حلقه عن انقطاع عند السيدات، تحرجوا تحرجوني والله، الناس اتغيرت يا لويزا الايام دي. كيتو والرياضه، ما بقى في كيتو ولا بقى في رياضه، هات لك 2 كيلو بقى واقعد العب في البيت دلوقتي. بتنرفزوني ليه، بتجيبوا لي سيره فوائد العدس؟ انا ضد العدس والله، العدس والحمص كله بس بروتينه حلو يعني لحد ما، خفيف على المعده. علاج السيبو، لا وصلنا 2 مليون وما عملناش حلقه على السيبو، انا فاشل، انا فاشل فاشل فاشل، هعمل لكم حلقه على ازاي سيبو، يعني ازاي نسيب السيبو، ازاي ازاي خسرت يا ولد. انا خلصت العصير، نلم العده بقى، الحلبه مالها الحلبه، حلبه جميله. خلاص ما عندكوش اسئله، كلها حاجات. ازاي نقوي المناعه تاني؟ ده انا هو منتحر، انا يعني مفيش حبل هنا من ازاي تقوي المناعه، تنام كويس عشان المناعه بتشتغل بتتجدد بالليل، ما تتفرجش على تلفزيون وعلى اي ادوات كهربائيه على الاقل نص ساعه قبل النوم عشان الميلاتونين يفرز، وهو ده اللي بينشط المناعه. تاخد فيتامين سي 1 جرام كل يوم، تاخد فيتامين د 4 او 5000 كل يوم، تاخد زنك لو انت ما بتاكلش مكسرات، لو ما بتاكلش القرع، لو ما بتاكلش لحوم، لو ما بتاكلش اسماك، تاخدهم، ما بتاكلش سي ويدز اللي هي حاجات البحر، لو ما بتاكلش بيض، تاخد زنك 50 مللي جرام كل يوم لمده 3 شهور لغايه ما تعدي هذه الفتره. وصلت؟ تبطل سكر وتبطل جلوتينات وتبطل سجاير وتبطل خمور. ما فيهاش كلام. قاعد في البيت ترمي الازاز على طول. ما تبعد عن مصدر العدوى، هو ده هيقوي مناعتك وهيحارب ال... فكرتوني فكرتوني، انتبهوا انتبهوا، انا عندي صوره طبعا والله العظيم البلد حالها يعني المولات قافله ومفيش حد ماشي في الشارع، ادوني رايكم طبعا، كنت عايز اعمل اطبعها بس قافل. ايه ده، بصوا لي يا رب يكون باين. ايه ده ادوني رايكم الله يخليكم. ايه ده، هستنى لغايه التعليقات ما تيجي. شايفين ايه ده؟ واضح ولا ايه؟ شايفين ايه ده؟ كيس على خليني اعملها معاك بقى. كيس على اليمين بتاعي لونه ابيض، تمام، وكيس وكيس على الشمال بتاعي لونه اصفر. مش عامل تليفونات، ايفون باظ اهو، ابيض واصفر، شايفينه؟ واحد هنا ابيض واحد اصفر اهو، شايفين الفرق؟ شايفين الفرق؟ ايه ده يا دكتور اللي انت بتبرهولنا ده؟ ايه ده بقى؟ اقول لكم، اللي على الشمال اللي على اليمين بتاعي ده لبن ام بترضع ابنها طبيعي، اللي هو الابيض ده لبن الام، حليب الطفل الطبيعي. الست عملت بامب لصدرها فنزل اللبن الابيض ده اديته لابنها، اهو اصفر وابيض. خلاص بقى احط لكم الصوره بعد كده في الفيديو، تمام؟ مش هيبان، خلاص. المهم كيس ابيض وكيس اصفر، الابيض لبن الام بترضعه لابنها، لبن الاصفر ده لبن نفس الام وهو ابنها عيان. اللبن الاصفر ده دهونه زياده والجاما جلوبلين زياده، اللي هي المضادات المناعيه. الجهاز المناعي بتاع الام حس باللبن بتاع بان الابن تعبان، فافرز مضادات حيويه زياده بكميات عاليه في اللبن للبيبي. هحط لكم البوست ده، هحط لكم على الواتساب، اسف على الفيسبوك، اللي متابع الفيسبوك دكتور كريم علي. الجهاز المناعي اللي انتوا بتقولوا لي خايفين من الفيروسات وخايفين من الكورونا وخايفين من اللي يحصل وهنموت، خد باله ان ابنها عيان فافرز مضادات مناعيه وخلايا مناعيه زياده في اللبن للبيبي، ولسه بتشكوا في جهازكم المناعي، لسه بتشكوا في قدره ربنا، لسه بتشكوا في الجسم البشري، لسه بتشكوا ان احنا نقدر نعدي، لسه بتشكوا ان مناعتك ضعيفه، لسه بتشك ان الفيروس ما يساويش ثلاث ابيض ان هو ياثر عليك. يعني هقول ايه من يعني كل حلقاتنا بقت سبحان الله، دخلنا جهاز المناعه مخنا اتلحس من عظمه ربنا، لسه مش واثقين؟ يعني بعد الصوره دي الجسم عرف ازاي ان الواد عيان؟ ايه المستقبلات اللي قالت زودي المناعه؟ ايه مفيش، يعني هي مش عيانه الام، الواد اللي عيان ازاي مناعتها استجابت ازاي؟ ادي خلق ربنا، لسه مش واثقين في المناعه ولا ايه؟ لسه خايفين؟ لسه خايف لسه مش واثق في ربنا اللي عشنا كم مليون سنه؟ بقول لك اقسم بالله جوه جسمك 100 تريليون بكتيريا وفيروس، 100 تريليون، تريليون يعني باين 1000 مليار في جسمك بكتيريا وفيروسات. انت تخلق، انت مسيطر على كل ده، انت متحدي كل ده، انت عايشين في جو مش نظيف، اكل مش نظيف، وهو بيحارب وشغال، ومن اول ما بترضع بيتكون وبتقوى خلاياه وبتبقى مستعد، لسه خايف؟ اطمنكم اقول لكم ايه اكتر من كده؟ ليه مش ال 2 مليون اللي متابعيني فيهم نفس الهدوء اللي انا فيه؟ خليكم اهدى رجل في الكوكب، خليكم كلكم اهدى متابعين في الكواكب. ثق ان رب، لا اله الا الله يا ابني، ربنا حطك على الكوكب عشان تعيش مش عشان تموت. ربنا جايب فيروسات عشان تدخل من جسمك وتحاربها وتبقى اقوى بعدها، مش عشان يبعتها تموتك. ما هو ربنا لو عايز يموتنا كان موتنا بكلمه، مش لازم يخلق بني ادم ضعيف وفيروس قوي. مش عقل، مش لوجيك، ولا انا يعني دماغي ضربت، ولا انا بتكلم صح ولا غلط؟ يعني بالعقل، انت اقوى من الفيروسات، انت اقوى من البكتيريا. بس لو انا جبت الازازه، ولا بلاش، لو انا جبت التلاجة وحطيت فيها الهدوم وبقول لمراتي هي الهدوم ما اتكوتش ليه؟ هي فيها يا حبيبي الهدوم في التلاجة، التلاجة دي للاكل يا حبيبي مش للهدوم. نفس الكلام في جسمك، تاخد سجاير وخمره وما تنامش وتاكل اكل صناعي ومواد محفوظه وحاجات محمرات وزيوت مكرره وسكر صناعي وتقول هو الجسم باظ ليه؟ ما انت بتستخدمه فيما لم يوجد له. عشان كده الناس الحمد لله كم مليون واحد ارتاح من اللي بنعمله بقالنا سنتين، سكر مفيش ودهون دهون من الزيوت النباتيه مفيش، وفيتاميناتنا معانا والمعادن معانا وبننام كويس، وامشي حافي واقعد في الشمس. هسيبكم وامشي، عمري ضاع. ارجوك وثقوا، ثقتك في نفسك اقوى سلاح. الكلام ده مش هاكس على فكره، الكلام ده علم. راجعوا الايبيجينيتك، لو انا قلت لعقلي انا قوي انا اقدر اتحدى انا مطمن، هيوصل للمطبعه بتاع الدي ان ايه بتاع حمضك النووي يطبع بروتينات عاليه الجوده فالمناعه تزيد. انا خايف انا هموت انا الفيروس ده نهايتي، يدخل للدي ان ايه بتاعك يطبع بروتينات سيئه الجوده يجي لك امراض وتكتئب وتعيا. مش في حديث لا تمرضوا فتمرضوا لا تتمارضوا فتمرضوا فتموتوا؟ ده حديث صحيح على فكرة. لو استعيت يعني طلبت العاية، لو خفت من العاية، لو مثلت على نفسك العاية هتعيا بجد. أنا مش عارف أقول لكم إيه والله، يعني والله قلنا كتير، والله العظيم قلنا كتير. قول لهم يا لويزا الصراحة، يا فريدة تعالي قولي للناس دي أبويا تعب. وصلت الساعة كام؟ لسه فاضل 9 دقائق تاخدوا حقكم واخد حقي. السنترم ما تاخدش فيتامينات مع بعض، لان في فيتامينات تذوب في الماء وفيتامينات تذوب في الميه. دي عايزه دهون كتير عشان تتهضم ودي عايزه ميه كتير، ما تحطهمش على بعض. خد فيتامين بي لوحده وفيتامين سي لوحده. انما المعادن لو كليتد او من الشلاجيت، قلت دلوقتي انا ما بقتش اخد معادن متعدده بقيت اخد شلاجيت، الحمد لله عندي تموين يكفيني شهرين. في 82 معدن في الشلاجيت، وصلت؟ فالمعادن مع بعض شلاجيت او كليتد او الفيتامين كل واحد لوحده. فيتامينات بالصبح عشان بتنشط، المعادن بالليل عشان بتنام. الشرب في البلاستيك حسب البلاستيك، ما انا اتكلمت على البلاستيك علينا نمره 5 ولا نمره 3 ولا نمره 1 في ماده البي بي اي ولا لا. ده ما هتلاقي ما فيهوش فيجن زيرو كالوري بيت 1 نمره 1 اهو مكتوب. بصوا الازازه دي اهي في نمره 1، نمره 1 ده يعني امن للاستخدام الادمي ويستخدم مره واحده ويترمي. فدي خلاص ما ينفعش احط فيها ميه بقى واديها زمزميه، شغل البخل ده. يا احمرار الخدود ده كسوف ولا ايه؟ انا ايه سبب احمرار الخدود؟ اكزيما يعني طول القامه. والله طول القامه لو يعني انا مش مقتنع ان في واحد ممكن يطول واحد. دي بقى جينات. بس لو انت اكلت كويس وبروتينك محترم ونمت كويس، الاطفال يعني الصغيره هيدي جسم يعني طريقه للجسم ان هو ياخد يعمل كل استطاعته تبقى احسن طولا. انما والدك والدتك لم يؤتوا من الطول ومطبوع على جيناتك ان انت ضعيف الهيئه، هتقول لي اطول ايه؟ هتاخد هرمونات هتطول بس قلبك هيكبر وكبدك هيكبر وعظم وشك هيكبر. وصلت؟ وبعدين مالهم الصغنططين ده؟ السفنسين دول حاجه حلوه خالص. القرنيه المخروطيه دلوقتي بيعالجوها برينج. انا شفت عيوني. اقتراحاتكم يا اساتذه للحلقات الجايه عشان نكتب بقى زين قلم. ثواني عشان نكتب كل شيء. مش لاقي الاقلام. لقيت النضاره. من تكرمي يا رب. وانا اقول انتوا بعدتوا عني ليه؟ ماشي. اقتراحاتكم، الاقتراحات للحلقه. احنا كده عندنا حلقه على السيلفر كولويد، عندنا حلقه ازاي ما تتحولش لغول بشري وانت قاعد في البيت. ايه تاني؟ تنشيط الدوره الدمويه اتكلمت عليها على حلقه الطاقه. بروده الاطراف حلوه، حلوه حلقه بروده الاطراف. بروده الاطراف حاضر حاضر، حلوه الحلقه دي. في ناس كتيره من اهالينا الكبار ربنا يديهم الصحه بيبقوا بيبردوا في الاطراف، فازاي نزود الدم الطرفي؟ حاضر، حلوه الحلقه دي. والغده الدرقيه لو مش مظبوطه، الهرمونات مش مظبوطه، بروده الاطراف حاضر. ايه تاني؟ ايه تاني؟ اهل كبار ولسه. أنا قلت طبعا طبعا اللي نفسيته بتتعب الأدرينالين يطلع من هنا، نفسيتك وحشة أو قلقان أو خايف، الحمض ينزل، وبدل ما الحمض نزل فتحة المعدة ما تقفلش فيحصل لك حموضة. الكلام ده خلاص. طبعا اي تعب نفسي، اي حاجه بتضايقك، اي ستريس، اي خوف، تزود الحموضه، لان الفتحه فتحت، مفيش حمض معده، خد شويه خل تفاح، الدنيا راحت. وصلت؟ 4 دقائق احنا قلنا كده. الدهون الثلاثيه، والله العظيم اتكلمنا. حاضر حاضر. تبييض الوجه، لا لا، احنا في ايام صعبه وامراض مستعصيه ومش وقت تبييض وجه. انتوا هتتجوزوا دلوقتي؟ هو في حد بيتجوز دلوقتي؟ هتعملوا ايه بتبييض الوجه؟ لا اله الا الله، ماذا اقول؟ تبييض وجه ايه؟ ماشي، انا بيعمل بياض وجه ومسكره ومسكات وتنعيم شعر، بس نطلع من الايام البيضه اللي احنا فيها دي، مش وقته خالص. الاكتئاب، انا عامل حلقه كتاب، ومفيش اكتئاب، مفيش حد يعني مؤمن بربنا يجي له اكتئاب، مفيش حد بياكل كويس يجي له اكتئاب، مفيش حد بيلعب رياضه يجي له اكتئاب، مفيش حد عنده هدف بيجري وراه ليل نهار بيجي له اكتئاب، مفيش حد عايش مع ناس بيحبها ويحبوه يجي له اكتئاب. ده انا جبت خلصتها لكم حلقه ايه؟ علاج شد، مش فاهم، زياده الكهرباء عند الاطفال. والله ما انا دكتور اطفال، والله ما دكتور اطفال. ارجوكم، عايزين دكتور اطفال فكر تاني، دكتور مخ واعصاب فكر تاني، عايزين حد في المطبخ فكر تاني، يعني يعمل اكلات صحيه فكر تاني. في رساله قبل ما يعني خلاص، بدم صوتنا عالي وبقى لينا منبر، رساله لكل القنوات اللي بتعمل تجارب للاكل، انتوا مسؤولين امام الله عن اي حد يجي له سرطان او تصلب شرايين او سكر او ضغط او سمنه. الناس اللي فاتحه قنوات مخصوص عشان انا اكلت فراخ محمره، انا اكلت بطاطس، احسن طبخه، احسن شويه، محشي، انتوا طبعا انا بتكلم عن الناس اللي ليفل اللي هيفهموني، في ناس كتيره يعني بعيد عن يعني عن يعني حوارات نظيفه، كلام مش ليهم، كلام الناس العاقله والناس المتعلمه، الناس الكويسه، الناس اللي عايزه تعمل بصمه في الارض. انت بتاثم وبتهد، يعني بتهد مجهود آلاف الدكاترة وملايين دكاترة التغذية وملايين الكتب وآلاف الناس اللي بيعملوا مجهود عشان يقللوا الأمراض في الأرض. تيجي حضرتك تفتح قناة أحسن وجبة وأكبر وجبة، وجبت حماتي وجبت المحشي وكلت في KFC وطبق شيبسي بالبطاطس وجبت إيه؟ انت بتهد اللي احنا بنعمله، وكل واحد هيعيا انت مسؤول. زي ما بفضل ربنا اي حد ساب الدواء وبيخف من كلامي، انا باخد اجر، ويعني بسأل ربنا هذا الاجر بمنتهى الصراحة. فانت بتأثم مع كل واحد بيمرض. نصيحة من اخ كبير، حول قناتك لحاجة بتفيد، اعمل اكل صحي، دور في دلوقتي بارات للسلطة روحها، في دلوقتي بارات فرا جلوتين روحها، اتعلم تطبخ في البيت او اعمل اي حاجة مهم، وقف هذه القنوات. فكر تاني، بليز لا تتفرج ولا تعمل ديسلايك ولا لايك ولا تفتح الفيديو ولا تشوفه خالص، لانك لو شفته سواء انت مش عاجبك او مش عاجبك هو بيروح لغيرك. حتى لو هو اليوتيوب يهمه ان الناس تشوف حتى لو شتمت، عشان كده الناس اللي بتعمل قنوات يحب الناس تشتمها كتير وتروح تتفرج كتير وتقول انت وحش انت وحش، ما هو انت وحش دي تخلي الناس تتفرج اكتر والناس تشتم اكتر، فاليوتيوب يوري الناس اكتر فهو ياخد فلوس اكتر. فلما فيديو ما يعجبكش ما تشوفوش، ما تفتحوش، ما تبصلوش، عديه. ولو انت من الناس اللي بتغير بيديها زي ما مأمورين، تعمل ريبورت المحتوى غير مناسب، عشان الموضوع ده زاد قوي في امريكا، مرضى الاكتئاب ومرضى الناس اللي عندهم امراض منعتهم واقفه، فعملوا برامج على اليوتيوب، اكل عشان افتح نفس المكتئب، افتح نفس اللي ما بياكلش. حضرتك تفتح قنوات عند في بلاد وشعوب عندها سمنه وكوليسترول ضار وعندها تصلب شرايين، يعني حتى خدنا من الغرب اوحش ما فيه. يا اخي خد ملخص كتاب في دقيقه، خد من الغرب ان واحد يشرح حاجه كويسه، يتكلم في علوم، يتكلم في هندسه، يعلم الاولاد ينطقوا كويس، يعلم اللغات، يعلم كتب. احنا خدنا من الغرب الاكل الكتير، ويجيب هو وعيلته وعيله عيلته ويقعدوا ياكلوا اكل يعني يموت، وعشان الناس تتفرج. اللهم هل بلغت؟ اللهم فشلت، تعبتوني. قلبي سيبوني فرصتي بقى، كان نفسي اطلع ممثل. الله يمسك، براد بيت كان هيموت واطلع معاه برنامج سبب الام الكعب. الام الكعب بيتعب لو املاح زياده اللي هي الاوكزالات، اليوريك اسيد ممكن يتعب الكعب، وحته كده لو الزنك ناقص. الزنك ناقص يسمع في الكعب، اوكزالات عالي اشرب ميه كتير، بطل الحاجات الخضرة. اللي بياكل 3 كيلو سبانخ بيموت، عشان بس يعني مش عايزين نتكلم عشان النباتيين بيزعلوا. 3 كيلو سبانخ لو كلتهم في طبق بتموت بتسمم الاوكزالات، ده حقيقي حقيقي، ده مش زياده. 3 كيلو سبانخ واحد لوحده وما اوكزالات، فقللوا من الاوراق الخضراء، يعني ناكل بس بالقليل، نشرب ميه كتير قوي، نشرب ميه بليمون طول الوقت مهمه جدا، نتحرك، ناخد الزنك بتاعنا، ناخد بروبايوتيك بينشط كل الجسم وينشط المناعه وينشط الاجهزه كلها. البروبايوتيك يعني ده اللي هتكلم عليه في حلقه ال2 مليون، غششتكم قلت لكم كل حاجه. فالميه الكتير، قللوا الخضروات، خد زنك، ممتاز. حط رجلك في ميه ايه؟ يحط الناس اللي عندها التهابات في او الم في رجلها، تحط رجلها في ميه سخنه ولا ميه ساقعه؟ نشوف الناس صحية ولا لا. ميه ساقعه ولا ميه سخنه؟ ها رايكم ايه؟ احط رجلي في ميه ساقعه ولا ميه سخنه؟ وقتكم خلص يا اولاد. ده في 9000 بني ادم، عقبال ما يجي الرد هكون روحت. الماده المعجزه ردت عليها في النص المعجز الاولاني. حطيها في ميه ساقعه، حط رجلك في ميه ساقعه. لما تحطيها في ميه ساقعه بتلج بيقلل الاحساس بالالم، ده واحد. تاني حاجه، لما تشيليها بعد ما تشيليها من الميه الساقعه، حتى بتكون نملت من كتر الساقعه والتلج، لما تشيليها الجسم بيقول المكان ده ما فيهوش دم، فيبعد دم بزياده فيغسل اي التهابات ويودي نيوترينتس اللي هي مواد مغذيه لهذا المكان اكتر واكتر. وده اللي احنا بنعمله في دش الميه الساقعه اللي بناخده كل يوم، وكل يوم تقول انا اللي انا بعمله في نفسي ده. تمام، امتعتوني. ان شاء الله نتقابل بكره او بعده في دكتور كريم علي. ماذا تفعل هذه الايام، وازاي تغير حياتك في شهر عقليا وجسديا. ونتقابل الجمعه في حلقه الفضه باذن الله، وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت وليه ونيب. بحبكم جميعا، قريب من 2 مليون. السلام عليكم، باي.